بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، كم لله في الآفاق وفي النفس من آيات تحقق العبرة وتثير الخشية. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار في تقلب الليل والنهار عبرة وفي نزع النهار عن الليل آية وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ما أعجب الكون وما أعظم دلالته ماذا يفعل الناس لو استمر الليل أبدا هل يستقيم لهم سعي أو تمتد بهم حياة وماذا يفعلون إذا استمر النهار أبدا وهم يحتاجون إلى الليل وسكونه بعد نشاط النهار وسعيه والله يلفت أنظارهم إلى هذه النعمة حتى لا تحكمهم الغفلة فلا يعتبرون بآيات الله التي تمر بهم ويعيشون فيها قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ألا يكون من شكر النعمة أن يضاء الليل بذكر الله بصلاة خاشعة يرتب فيها القرآن إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن العبادة التي تحدث في الليل هي أشد ثباتا في القلب ورسوخا فيه وأبين قولا وأصوب قراءة من عبادة النهار لحضور القلب وهدوء الأصوات والحركة وذلك أبعث على التأمل والاستفادة وانظر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب من أصحابه أن تكون لهم بالليل صلاة في الحديث المتفق عليه عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل قال فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا وفي الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه أخي المسلم عود نفسك وأهلك على أن يكون لبيتك نصيب من صلاة الليل واحذر على نفسك وأهلك من ليل لاهٍ غافل لا يذكر الله فيه

اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.